لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قرن من جنة أو ناس فهو داخل تحت ملكه سبحانه وتعالى، داخل في عموم الآية ملك الناس. والجن يطلق عليهم ناس أيضا، كما قال عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. ويقال ناس من الجن يعني طائفة من الجن. فالله عز وجل ملك الخلق جميعا، من يريدوننا بأذى داخلون في الناس الذين يملكهم الله عز وجل. فإذا استعذنا بالله ملك الناس فإن ذلك قد وقانا الله به شر كل خلقه من الجنة والناس. إله الناس، الإله الحق الذي يجب أن يعبده الناس، الإله الذي يستحق أن يعبد دون من سواه. ولذا الاستعاذة عبادة لله سبحانه وتعالى، فنحن نصرفها لله لا نستعيذ بغيره، لأنه إله الناس، فهو رب الناس، وهو ملك الناس، وهو إله الناس، الذي إذا توجهت القلوب إليه صلحت واستقرت واطمأنت، لأنه الإله الحق. والناس إن عبدوا غيره فإن قلوبهم لا تطمئن أبدا بذلك، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما من يعبد غيره، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فالله سبحانه وتعالى جاء بيّن لنا أن من توجهت إرادته لغير الله فهو فيه الشركاء المتشاكسون والرغبات المتناقضة وإرضاء الآلهة المتعددة الذين توجه إليهم بالعبادات وهم متشاكسون مختلفون، فلذلك يضره ذلك أعظم الضرر. فنحن نستعيذ بالإله الحق الذي لا يصح أن تتوجه القلوب إلا إليه، والعبادات لا يجوز أن تصرف إلا له سبحانه وتعالى. من شر الوسواس الخناس، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، يوسوس مرة ويخنس أخرى. إذا غفل الإنسان وسوس إليه الشيطان وأوحى إليه وألقى في قلبه ما يؤذيه ويضره من العقائد الفاسدة التي يوسوس بها، التي لو استجاب لها العبد ضره ذلك أعظم الضرر في دينه ودنياه. وكذلك من الإرادات الفاسدة، من الإغواء، كما قال هو عن نفسه: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهو يزين لهم الباطل ويشوه لهم صورة الحق حتى يتركوه، ثم يغوي قلوبهم بالإرادات الفاسدة التي حين يتبعها الإنسان يكون من الغاوين، لأن إرادته لم تتوجه لله بل توجهت لغيره. فالتزيين إفساد القوة العلمية والتي يتصور الإنسان بها ما حوله، والإغواء إفساد القوة الإرادية للإنسان في رغباته ومقاصده، ولا صلاح للإنسان إلا بصحة قوته العلمية المبصرة وصحة قوته العملية الإرادية المحركة. فلذلك مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فهو ما ضل لكمال قوته العلمية، وما غوى لكمال توجه قلبه وإرادته لله وكمال حركته كلها له عز وجل. ما ضل صاحبكم وما غوى. ومن تأمل الفاتحة وجد هذين الأمرين، فالمؤمنون يطلبون الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، ثم يستعيذون بالله من صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم، وهم اليهود على رأس هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فالمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وأعرضوا عنه، فهذا لفساد الإرادة، هذا لحصول الإغواء ووجود الإرادات الفاسدة من الإرادات البهيمية التي من أجلها يترك أكثر الناس الشرع، والإرادات الإبليسية التي أخطر من إرادة العلو والفساد وإرادة الحسد والعجب بالنفس، وسبحان الله هي إرادات اليهود في كل زمان. وكذلك صراط المغضوب عليهم، صراط الضالين، نستعيذ بالله منه، اصرف عنا هذا الصراط، صراط الضالين الذين جهلوا الحق ولم يعلموا لفساد قوتهم العلمية المبصرة. فاليهود غاوون والنصارى ضالون، وكل من شابه اليهود ففسدت إرادته ولو كان من أهل العلم كان من المغضوب عليهم بدرجات متفاوتة. ومن ضل فلم يعلم الحق وفسد تصوره وإدراكه كان من الضالين. ولذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى. الغرض أن الشيطان يوسوس بالعقائد الفاسدة وبالإرادات الفاسدة، وإذا عقل العبد فذكر الله خنس، فهو يخنس ويبتعد، لأن ذكر الله يضره، يجعله يتصاغر، يجعله يكاد يختنق ويموت، فيخنس ويهرب، كما إذا سمع الأذان هرب ثم يعود فيوسوس للناس، فإذا سمع الإقامة هرب ثم يعود فيوسوس للناس. وحسب كمال الذكر وكمال الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم يتمكن الإنسان من يعني أن يحضر قلبه في الصلاة ولا ينشغل بغيرها. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، تحتمل معنيين كلاهما منقول. الذي ذكره ابن جرير ورجحه أنه يوسوس في صدور الجنة وفي صدور الناس، فهو يقول يوسوس في صدور الناس، والناس هؤلاء الذين يوسوس في صدورهم هم من الجنة وهم من الإيه؟ من الناس. ويبقى الناس الثانية خاصة من مقصود بها البشر، والناس الأولانية عامة تشمل الجنة وتشمل الناس، كأن من الجنة والناس تفسير لكلمة الناس الأولانية الذي يوسوس في صدوره. التفسير الثاني وهو الذي نميل إليه وهو مذكور عن غير واحد بل ومال إليه ابن كثير رحمه الله، أن الذين يوسوسون، الذين نستعيذ بالله من شرهم، هم من الجنة ومن الناس. وهذا ثبت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: هل استعذت من شياطين الإنس؟ فقال: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: قال: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. وهذا روي موقوفا على أبي ذر، وروي مرفوعا. وقال ابن كثير: روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فجلست فقلت: يا أبا ذر، فجلست فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. قال: فقمت فصليت، ثم جلست، فقال أبا ذر: تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: قلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم. ثم ذكر الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه، وقال: قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر، كلما يكثر فهو خير ما يعني وضع للناس من التشريعات. قلت: يا رسول الله، فما الصوم؟ قال: فرض يجزئ وعند الله مزيد. قال: قلت: يا رسول الله، فالصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة. قلت: يا رسول الله، أيهما أفضل؟ أيها أفضل؟ أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل أو سر إلى فقير. جهد من مقل، يعني واحد ما معهوش كتير ومع ذلك يبذل جهده في الصدقة، أو سر إلى فقير. صدقة السر أفضل. قلت: يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله، ونبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. قلت: يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا. وقال مرة: 15. قلت: يا رسول الله، أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا قد قال ربنا عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لذلك من الجنة والناس أننا نستعيذ بالله من الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يكون من الجنة ويكون من الناس. وهذا أيضا يعني ما قواه القرطبي في هذا المعنى. فنستعيذ بالله من شر وسوسة شياطين الإنس ومن شر وسوسة شياطين الجن. ومن تأمل الشرور التي في العالم فهي من الشيطان، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يوسوس في صدورنا حتى نقع في المنكر، ويوسوس في صدور غيرنا لإغوائنا. يعني تلاقي بعضهم بيحط خطط، مكر الليل والنهار لإفساد الناس ولإبعادهم عن دين الله. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا والعياذ بالله. والمخططات التي تحدث من شياطين الإنس التي وسوس بها شياطين الجن وشياطين الإنس لكي يفسدوا على المسلمين دينهم، ولكي ينشروا الفواحش والمنكرات، ولكي يفسدوا العقائد عند المسلمين، وينشروا الضلالات والكفر والزندقة والنفاق والبدع، بل وينشرون الردة وتصويب الملل الباطلة ليرغب الناس فيها. فكل هذا المؤمن يستعيذ بالله من شرهم، ويستعيذ أيضا من شر ما يوسوس بعضهم لبعض به من أذية المؤمن ومن إضراره. فنحن نستعيذ بالله من كل شرورهم، من وسوستهم لنا ومن وسوستهم لغيرنا لإضلالنا أو لأذيتنا. ولذلك كانت هذه السور أعظم ما يستعذ به، لم يستعذ بمثله قط. قال ابن كثير رحمه الله في السورتين: روى البخاري عن زر قال: سألت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، يعني أنه لا يكتب المعوذتين في مصحفه، وكما كان لا يكتب فاتحة الكتاب لا يعني بذلك أنه لا يراها من القرآن، لكن لا يراها من القرآن الذي يكتب في المصحف. هذا اجتهاد ابن مسعود منفردا، كان يقول في الفاتحة: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة، زي ما احنا بنقراها نقرأ الفاتحة قبل أي سورة في الصلاة، فبيقول لو كنت كتبتها في المصحف هكتبها قبل كل إيه؟ سورة. طبعا ده اجتهاد منفرد. فكذلك كان يرى أن المعوذات لا تكتب وإنما تقرأ فقط، يستعاذ بها. فقال، ده بيسأل أبي بن كعب، فقال: إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي فقلت. قيل: قل أعوذ برب الفلق، فإيه؟ فقلت، وقل أعوذ برب الناس. قال: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الروايات عن ابن مسعود في أنه كان لا يرضى أن تقبل، كان لا يرضى أن تكتب المعوذات في مصحفه. قال: ثم لعله رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كتبوهما في المصاحف الأئمة ونفذوهما إلى سائر الآفاق، أو أنفذوهما كذلك، ولله الحمد والمنة. وقد قال مسلم في صحيحه بسنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، نص صريح في أنهم إيه؟ آيات إيه؟ أنزلت، آيات أنزلت. عن عقبة بن عامر روى الإمام أحمد قال: بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، إذ قال لي: يا عقبة، ألا تركب؟ قال: فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه. أركب نفس الحاجة اللي هو ركبها يعني. فقال، ثم قال: يا عقيب، ألا تركب؟ فأشفقت أن تكون معصية. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيهة ثم ركب. يعني كأنه هو بالتبادل، فراح جاي قاعد لحظات معدودة عشان ما يبقاش حصل رسول الله، وبعدين قال له إيه؟ أنا هنزل. ثم قال: يا عقيب، ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهم الناس؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال: كيف رأيتها يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. يبقى مستحب ان احنا نقرأ المعوذتين، بل مع قل هو الله احد ايضا كما ثبت الحديث الصحيح. عن عقبة بن عامر قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. دي تحتمل قل هو الله احد معهما او المعوذتين. وطريق اخرى عن احمد عن عقبة بن عامر انه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهديت له بغلة شهباء فركبها، فأخذ عقبة يقودها له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل أعوذ برب الفلق، فأعادها له حتى قرأها، فعرف أني لم أفرح بها جدا، فقال: لعلك تهاونت بها، فما قمت تصلي بشيء مثلها. يعني لما تصلي بها ما فيش زيها. بس في الرواية الأخرى أنه سأل الله عليه وسلم عن المعوذتين. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن عقبة بن عامر قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة قل. فقلت: ماذا أقول؟ فسكت عني. ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني. يركز انتباهه. فقلت: اللهم اردده علي. فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: قل أعوذ برب الفلق. اردده علي، خليه يرد علي عشان أعرف ماذا أقول. قال: فقرأتها حتى أتيت على آخرها. ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأتها حتى أتيت على آخرها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها، عن ابن عائش، استغفر الله، عن ابن عائش الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عائش، ألا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟